الحمد لله. في بعض الحالات التي يقال فيها للحامل إن الجنين مشوه، ويكون الجنين في الشهر الرابع وما بعده، يعني نفخت فيه الروح، ثم يقال أجهضي سيموت سيموت، عندما يتم الإجهاض بأيديهم فهذه جريمة قتل ولا تجوز موافقة عليها، لا تجوز إلا في الضرورة القصوى، إذا كانت القضية إما أن تموت وإما أن يموت، وإلا فيترك لأمر الله تؤجر عليه إذا مات بعد ولادته.